شيخ 60 و100 و1000 اقرا قال اذا تبين القبل بسم الله الرحمن الرحيم قال اذا تبين القبل الفاحش بالقسمه تفسخ وتقسم ثانيه قسمه عدل اذا تبين القبل الفاحش بالقسمه وتقسم ثانية قسمة عادلة حيث يشترط في القسمة أن تكون عادلة كما ذكر في المادة. إن هذه المادة هي الفرع للمادة 27 و100 و1000 المارة الذكر، فكان من المناسب إرادها تعريفا لها. قال قد أشير آنفا بأن يتبين الغبن الفاحش يحصل بأوجه الثلاث، أي بالبينة والإقرار والنكول عن اليمين، وبما أن الأحكام ذلك مختلفة فيوضع لكل واحد منها على وجه الآتي: إذا تبين الغبن الفاحش بالبينة فتفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة عادلة، وإذا تبين الغبن الفاحش بالإقرار فينظر. أما أن يكون قد أقر جميع الشركاء المتقاسمين، أي بناء على دعوى أحد المقسوم لهم الغبن الفاحش يقر جميع الباقي المتقاسمين بذلك، ففي هذه الحالة تفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة عادلة، حيث أنه يلزم المرء بإقراره حسب المادة الآتية. وأما أن يقر بعضهم وينكر البعض ويحلف اليمين، وذلك إذا كان المقسوم لهم 5 أشخاص مثلا، وادعى أحدهم الغبن الفاحش وأقر 2 من المدعي عليهم بذلك وأنكر 2 منهم وحلف اليمين، فتجمع حصة المدعي مع حصة المقرين وتقسم مجموع الحصص الثلاث ثانية قسمة عادلة إلى 3 أقسام، ولا يتعرض للحصتين الباقيتين لأن الإقرار حجة قاصرة. قال وإذا ثبت الغبن الفاحش بالنكول ينظر أيضا. أما أن يكون جميعهم ناكلين وفي هذه الحالة تقسم القسمة، قال تقسم القسمة وتقسم ثانية قسمة، وفي حال تفسخ القسمة وتقسم ثانية قسمة عادلة، وإما أن ينكر بعضهم أو يحلف بعضهم، وذلك إذا كان المقسوم لهم خمسة أشخاص وادعى أحدهم الغبن الفاحش وكلف الأربعة الشركاء الحلف اليمين، فنكل أحدهم على الحلف وحلف الباقون، فتجمع حصة الناكل مع حصة المدعي وتقسم ثانية قسمة عادلة. وأما حصص المدعى عليهم الثلاث فتبقى في أيديهم كما كانت لحلف أصحابها اليمين. قال وتقام غير دعوى الغبن الفاحش دعوى الغلط ودعوى التسليم الحصة ودعوى الحدود، فلذلك وجب إيضاحها. ودعوى الغلط قد ذكر شرحا في المادة الآنفة الذكر أنه إذا ثبتت دعوى الغلط في المقدار الواجب بالقسمة فتفسخ القسمة في الأشياء المتفاوتة، أي في القيمة كالبقر والغنم، وتقسم ثانية ولا يقسم الباقي فقط. مثلا إذا ادعى أحد المتقاسمين على الآخر قائلا: إننا قد اقتسمنا 100 شاة المشتركة بيننا مناصفة، وقد أخذت سهوا 55 شاة منها، وبقى لي منها 45 شاة فقط، فأطلب إعطاء 5 شياه، وأجاب المدعى عليه قائلا: إنني لم آخذ سهوا، بل إنني أخذت ذلك بموجب التقسيم، حيث إن قيمتها أقل من الأخرى، فجميعها لي، ولم يثبت أحدهما مدعاه. فإذا كان المال المقسوم موجودا يجري التحالف بينهما حيث إن القسمة بمعنى البيع. قال كذلك لو قسم القاسم دارا وأعطى لأحد المقسوم لهم سهوا مقدارا أكثر من حقه وأنشأ المقسوم له بناء في تلك الحصة فتفسخ القسمة وتقسم ثانية. وفي هذا الحال إذا وقع البناء في القسم الآخر يهدم ولا يرجع على القاسم بالقيمة لأنه للمقسوم لهم استرداد الأجرة من المقسوم التي من القسام التي دفعها له على القسمة المفسوقة. أما إذا ادعى وجود الغلط في التقسيم المكيلات والموزونات وثبت ذلك فلا يوجب الفسخ القسمة بل يقسم المقدار الباقي بموجب الحصص الشركاء حيث لا يوجد ضرر في تقسيم الباقي. قال ودعوى التسليم الحصة إذا ادعى أحد المتقاسمين بعد القسمة قائلا إن هذه الحصة هي حصتي بموجب القسمة ولم تسلم لي وكذبه الآخر في دعواه فتسمع هذه الدعوى إذا لم يكن المدعي قد أقر باستيفاء حقه وأي منهما يقيم البينة تقبل منه. فإذا قاما كلهما فترجح بينة الطرف الأكثر من جهة الإثبات وإذا لم يقم أحدهما البينة يجري التحالف وتفسق القسمة ويعاد المقسوم مشتركا بينهما كما في الأول. كيف هذا يا شيخنا؟ شوف هذه المادة حقيقة ذكرت عدة مبادئ يقتضي نقف عندها. أولا القسمة قد تكون يعني ليست عادلة ووجه عدم العدالة أما أن تكون هذه القسمة فيها غبن فاحش. أولا ليش احنا هنا يوجد حق بفسخ القسمة وإعادتها؟ لأن الإسلام أو الأحكام الشرعية لا تقر الضرر وفي الغبن الفاحش ضرر، فما دامت هذا موجود مكتوب ما راح مثلا لابد يصحح الخطأ، فالخطأ الذي يرتب عليه ضرر يقتضي يرفع الضرر ويزال. هذا مبدأ أنا بتخيل وهذا المبدأ. إذن حيث يوجد غبن فاحش يتضمن ضرر لمن وقع عليه الغبن الفاحش. مثلا السلعة بخمسة هو يبيعها بعشرة مو غبن فاحش هذا فيمسخ. المبدأ الثاني كيف هذا نسبة الغبن الفاحش؟ لأن الحقوق المدعاة لا لو يعطى الناس على ما يدعون لدعى رجال دماء رجال مو أو مال لو كان كل واحد يدعي شيء يعطى كان ادعى كل واحد دماء أموالهم. كيف الإثبات؟ طرق الإثبات أما بالبينة والبينة هي حكم يخضع له الكافة البينة لأن تثبت فيه الحقوق انتهى في وجه الجميع. أو الإثبات يكون بالإقرار يقر الإنسان على نفسه بأن لفلان عليه حق هذا إقرار. والإقرار هذا لماذا صار من وسائل الإثبات؟ لأن الأصل أن العاقل لا يقر على نفسه بحق كذب. هذا العاقل يصير واحد ما مدجون يقول هذا مدجون هذا الأصل هكذا. ولكن إذا قامت القرينة على أن إقراره غير صادق الإقرار هو قرينة على أن ما يقول به المقر صادق بقرينة أن الإنسان العاقل لا يقر على نفسه بحق الغير كذب مو صحيح هذا؟ صحيح هذه قرينة. ولكن إذا قامت قرينة أخرى تدحض هذه القرينة يؤخذ بالقرينة القوية هنا. ولذلك في مرض الموت إذا أقر الوارث على نفسه بأنه مدين لأحد الورثة يقبل إقراره؟ لا لأنه جوز قرينة أنه ديحابي نعم هو يقدر يضرب لكن من يقدر يضرب الآخر بدعمه وإنما بإذنه لكذا لهؤلاء. فقرينة هذا وجود الوراثة القرابة تتحب القرينة اللي احتجينا بها وهي أن العاقل لا يقر على نفسه بالحق. مفهوم هذا؟ مفهوم. ما تقبل هذا. يوجد قرينة أخرى وهي إذا نكل أحد المقسوم لهم أو أكل نكل الشخص الذي وجهت إليه اليمين، لأن المر علينا في البينات إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه يطلب من القاضي أو القاضي يقول له هل تريد أن تحلف خصمك اليمين؟ وهذا حق عليه، مو من تلقى نفس القاضي حلفه. تحليف المدعى على اليمين إذا عجز المدعي عن الإثبات بالبينة هذا حق للمدعي، فإذا قال نعم أن نريد حلفه يوجه القاضي اليمين المدعي عليه يقول لو أحلف بأنك غير مدين للمدعي. في هالحالة أما يحلف وترد دعوى المدعي لأن ما عنده بعد سؤال، أو ينكل عن اليمين يعني يرفض. نقول عن اليمين شنو تكييفه؟ تكييفه بأحد وجهين، نكون المدعى على اليمين قرينة هنا على أنه ماذا يحلف، لأنه إذا يحلف كاذب هو مو مدين، ها مو مدين مدعى عليه بيقول أنا مو مدين، والمدعي بيقول لا أنت هذا، فإذا امتنع قال أنا ما أحلف ابتلاع قرينة على أنه عليه حق، ها فمن يحلف كاذب يعني يمين غموس يصير، هاي قرينة. القرينة الثانية هذه مو قطعية، قرينة ثانية أنه حقيقة ما مدين بالحق ولكن يترفع احتراما لليمين، ولو أنه هذا ما ينجح في اليمين، ولو أنه محق إذا حلف اليمين. مفهوم هذا؟ مفهوم. فهذا بعض القضاة يكتفي بالنكول بالنكل، هذا الدليل على أنه هذا مدين. بعضهم قال لا، يسأل القاضي المدعي يريد حلف اليمين فتوجه علي اليمين أنا، فإن حلف ردت الدعوة ولا نحسرت بتاعتهم لتستلسل الأمور. نعم. هنا ذكرت حالة الحقيقة، إذا كان الشركاء مثلا خمسة أو أربعة، واحد قال نعم هذا فيها غبن فاحش، واحد أليف مثلا، والأربعة البقية لم يقروا بهذا، إذا أقروا بما يقوله الأول سعاد القسم حسن إقرارهم برفع الغبن عن الجميع، البقية رضوا كلهم سكتوا. شنو الحل هنا؟ سكتوا يعني أنهم حلفوا، العفو حلفوا كلهم، فهنا ماذا ساقطين؟ تقسم حصص الأربعة عدا الذي أقر. سبحان الله. هذا كذا الأربعة قسم منهم حلف قسم منهم نكل، اللي حلف هاي تفرط حصته، والبقية اللي نكلوا عن اليمين إن حلفوا ردت دعوى المدعي فتقسم حصة المقر يضاف إليها حق حصة اللي وافقوا صاروا ثلاثة. تقسم هاي حصصهم بياناتهم بإعادة قسمتها، أما حصة الأول والثاني ما تقسم. ليش؟ لأن هذول ما مقرين وحلفوا اليمين، ها فما تثبت عليهم دعوى المقر. هاي ذكرها كلها دخلها في ما تثبت به الحقوق والنكول وما إلى ذلك، حشرها هنا. ذكر حالة أخرى، إذا كان البخس في مسألة أخرى مو مسألة غاب الفاحش وإنما خطأ في المقادير، ذكر مثال قال مثلا واحد قسمة موجودة 100 شاة من الغنم، هذه تقسم على إذا رضوا كل هذه القسمة، هذا 50 إلى وهذا 50، إذا لا تبين أن 51 55 45، فأبو 45 يقول يعني غبن الفاحش أنت خذ 55، فإذا صدق تعاد القسمة، إذا ما صدق قال له هاي 50 أنا أخذتها 55 أخذتها زيادة اللي فيها ضعف زيادة ضعاف، عرفت؟ يعني بقيمتها لا هي ضعاف 55. صح. فهنا المقابل هذا الآخر إذا قال لا مو تابع تجري ما قلناه هناك. إذا كانت موجودة. حالة يمين خلاص نكل نقول كما ذكرنا. فهذه حالات كلها تصير درس قسمة أما غب فاحش أو خطأ في العدد أو اختلاف بالقيمة فيجري فيها هذه القواعد التي تجري في إثبات الحقوق للبينات أو الإقرار أو النقول عن اليمين. عشان حالة من وسائل الإثبات بينة ماشية الإقرار دخول عن الإقرار مهيتي عند تحليف اليمين. طيب شيخنا أنا سؤالي أنه ذكر هنا أنه يمكن أن الطرفين يمكن أن يقدم البينة كل واحد منهم تبين حالة صحيح حالة تقسم لا كل واحد قيد بينة هنا يرجح بينة الخارج صحيح. وفي عند تعارض البينات عند كل واحد قدم بينة هذا فأولا البينات ترجح بأشياء أما ترجح بأن هذا بينة الخارج شنو بينة الخارج واحد يثبت خلاف الظاهر وهو مثلا الشيء هذا موجود عندي وأنا أثبت أقول هذا مالي بينة أقوى أني قوتها هذا إذا التفت إلى أنه موجود الشيء فيه في يد الآخر أو بالتواتر واحد يثبت الشيء بالتواتر كما في الأحاديث يرجح على بينة الواحد مفهوم هذا؟ مفهوم لا أقصد يا شيخ هنا نعم هنا ليس يعني كيف نفهم الداخل والخارج هنا كأنه لا ينطبق هذا الداخل والخارج يعني هذه القسمة لا هي الحصة إذا كانت بيد الشخص بأحدهم والآخر ما عنده بينة بيده قسمة صارت المقسوم هذا الحصة أخذها فلان نعم. فيأتي واحد أو أحد الشركاء ما عنده هذا اليد اللي باليد هو أقوى لأن قاعدة وجود الشيء سند الملكية وجود الشيء في يد الإنسان هذا سند الملكية يعني قليل على أنه هو المالي نعم. قال إذا لم يكن أحدهما البينة يجري التحالف وتفسخ القسمة ويعاد المقسوم مشتركا بينهما كما في الأول لأن الاختلاف في الحصة الحاصلة بالقسمة هو نظير للاختلاف الواقع في المبيع وفي الثمن 55 شات والآخر 45 مع أن الشات السياهمية وهم كل واحد إلى نصف نعم. قال وهو نظير للاختلاف الواقع في المبيع وفي الثمن وللقاضي في التحليف توجيه اليمين أولا للطرف الذي يريده وثانيا للطرف الآخر فإذا فسخت القسمة على الوجه فيقسم المال المشترك ثانية بالطلب إذا كان قابلا للقسمة وإذا شهد هنا يا شيخ طيب يعني في حق الشهود ترجح بينة الخارج لكن هنا قال أنه إذا لم يقيم أحد يعني أي منهم البينة فيتحالف يجري التحالف هذا ليش التحالف التحالف هنا لأن فيه معنى البيع وفي البيع إذا اختلفت بالثمن أنا قلت لك أن هذا بعت التيار 100 والمشتري يقول بعت 80 ولا بينة لأحدهما والموجود لا يزال موجود من عدم يتحالفان يفسخ البيع نعم. طيب هنا يا شيخ من الذي حلف نعم. من يرجح التحليف اليمين اللي حلف إذا هذا اللي ما حلف ناكل اللي حلف فعلا لأن هذا صراحة حلف فهذا يرجع على ما نفهم من النقود من أنه يعني قرين على ليس الحق معه. طيب قال هنا يا شيخ التعليق ولقائل أن يقول التحالف في البيع فيها إذا كان قبل القبض على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ولكن يمكن إلحاقه بطريقة دلالة النص لأن القسمة ليست في معنى البيع في كل وجه إذ فيها معنى البيع لما يقول لك القسمة مثل البيع ليست هي في كل وجه يكفي أنه تتشابه مع البيع في بعض مسائل وبعض مسائل أخرى هذا فنقول هذا له شبه بالبيع فأنا أتعلق بالشبه بالبيع فيقاس عليه ويقاس عليه نعم. فإذا شهد على خلاف القياس أصلا المسألة الأولى ويقول هي على خلاف القياس لا على خلاف القياس من كل وجه ما كان وجه متشابهين به هذا الجنس على خلاف القياس ما يصير هذا مثلا ميراث هذا أو النفقة أحسن من الميراث النفقة موجودة وهو أنه يجب على إنسان أن ينفق على الغير موجود سبب أما الوراثة القرابة العفو أو الزوجية. يجي واحد يقول لا أنا أوجب نفقة للجار على جاره ها بقرينة بحجة أو بقرينة وجود العلة وهي الحاجة، حاجة الجار الفقير على من ينفق عليه قياسا على وجوب النفقة بين الأقارب بحجة أنه حاجة للقريب. أقول لك هذا قياس مع الفارغ، لأن هناك قسمة أوجبناه لأنه توجد علاقة، علاقة قرابة بين القريب الغني وهذا الفقير القريب الفقير، عرفت؟ فوجود هذه القرابة أوجبت وجوب نفقة الغني على هذا. فأقول لا أنا أقيس الجار أيضا لوجود الجوار. قال لا، الجوار هذه العلاقة لا توجب الإيجاب النفقة، ما تسويها مثل القرابة. هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق هو عدم تشابه العلة الموجودة في المقيس عليه نفسها موجودة في المقيس. هنا ما موجودة العلة النفقة إيجاب النفقة القرابة، الجوار مثل القرابة لا، لكن تدخل نفقة يعني تطوعا، لكن هل تلقى إلى الإيجاب؟ لا. هذا قصة يا شيخ. هل هناك فرق بين التحالف قبل المبيع والتحالف يعني بعد قبل المبيع؟ نعم، إذا بعتك هذا الشيء بشرك ما لك هل تحجة بأن ترد عليه بالبيع بالعيب. هذا ليش؟ هذا تشوفه أنت بحثه، خلص ابحثه كما تريد، تقول لي لا هذا صحيح كل شيء مبيع، خلص انتهى، أقررت وأفرق الإقرار. مو بعد ما أنت تبحثه وتقول لا هذا رد بالعيب، مو قلت لك اشترطتك على اليد، يجوز البيع بشرط عدم التعلق بالعيب. واضح يا شيخ، يعني لا يؤخذ بهذا الثاني مسألة التحالف يا شيخ. لا مو التحالف هذا، هو ذكر هنا قال تحالف في البيع إذا كان قبل القبض، وكأنه يفرق بين التحالف قبل القبض وبعد القبض. قبل القبض لأن لا يزال عند البايع، وبعد القبض ولم يثمن. وهل يصح؟ لا، بالتسليم قرين على أنه استلم الثمن، خلاص ما عنده دروح، ما يصير مثل هذا. قال وإذا شهد في مثل هذه الدعاوى قسامان فتقبل شهادتهما ولا تكون هذه الشهادة من قبيل المادة كذا وكذا. قال كما أنه إذا شهد قسام وشاهد آخر فتقبل الشهادة أيضا، ولكن لا تقبل شهادة قسام واحد. المادة 61 ومئة وألف مصلحة صير إذا المادة 61 ومئة وألف إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة. دين أي بعد تقسيم التركة. دين صحيح. إذا ظهر دين على التركة على الميت، بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة، حق الدائم بحق الدائم. إلا إذا أدى الورثة الدين. إلا إذا أدى الورثة الدين، خلاص. أما لحقهم هذا فسخ التركة القسمة لحقهم، لأنه ظهر دين على التركة، والقاعدة لا تركة إلا بعد وفاء الدين. قال أو أبرأهم الدائنون منه، أو كان للميت مال آخر غير المقسوم أو أوفى الدين منه، فعند ذلك لا أوفى الدين عند دار عند عقار وعلي الدين قسم أو أخذ الدين من التركة، فتحمل الدائنون كل جزءا من الدين، مع أنه أخو تركة للميت كان لازم يوفى الدين منه. نعم تفسخ. نعم قال فعند ذلك لا تفسخ القسمة. قال في الشرع ما تفسخ ليك إذا كان العقار المال الثاني الذي لم يزوج مع التركة لم يمس القسمة، ويمكن هذا القسم الباقي يوفى منه الدين. ها فما تفسخ هذا مثل التركة 100 هنا 50 وهنا 50، الدين أخذنا منها 50 الأولى بين الورثة ونسوا هذا الثاني، تفسخنا ما تفسخنا؟ لأن الدين وفى منها القسم، ذاك القسم بقى صافي لا دائن له، فيقسم يوفى الدين منه. يقول في الشرح الدين مقدم على الإرث، فعليه إذا كان الدين محيطا بالتركة، فلذلك يمنع الورثة من تلك من تملك التركة. محيط بالتركة يعني يستغرق هذا الدين، يأكل كل التركة. التركة 100 والدائنون ديونهم 100، أكو بعد تركة نعم. أما إذا كان غير محيط، إذا غير محيط يعني ما يأكل التركة كلها، أي كانت التركة أزيد من الدين أو أزيد من الدين، فيمنع تصرف الورثة بالتركة. ما لهم حق في هالحالة مع وجود دائنين ديونهم بقدر التركة أو أكثر. أما إذا كانت الديون أقل فيوفى الدين، وما بقي من التركة يقسم بين الورثة. قال فلذلك إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم الورثة بين الورثة بحسب حصصهم الإرثية، تفسخ القسمة والتعبير بالدين ليس احترازيا، لأن تقسيم التركة يفسخ لأسباب ثلاث، وهي ظهور الدين على التركة، ظهور الموصى له، ظهور وارث آخر. قال إيضاح ظهور الدين، فلذلك للقاضي أن يسأل الورثة أولا، أي قبل تقسيم التركة، عن وجود الدين على التركة من عدمها، فإذا أجابوا بعدم وجود الدين فبما أن القول قولهم فيقسم التركة في ذلك الوقت، لأن الأصل براءة الذمة حسب المادة الثامنة. أما إذا جاب الورثة بوجود دين، فإذا كان الدين محيطا بالتركة أو محيطا بالتركة فلا يقسم القاضي التركة مطلقا، لأن الورثة كما بين آنفا ليسوا مالكين للتركة. أما إذا كان الدين غير محيطا بالتركة فللقاضي استحسان إفراز مقدار الدين وتقسيم الباقي، لأن التركة الغير المستغرقة بالدين هي ملك للوارث، إلا أنه يقتضي لعدم نقض القسمة إفراز مال بمقدار الدين وتقسيم الباقي. أما إذا تلف المقدار المفرز للدين قبل وصوله إلى يد الدائن فتفسخ القسمة. وتعبير الدين الاحترازي من الكفالة بالدرك التي لم تنقلب الثمن إلى الدين، ولذلك إذا كفل أحد كفالة بالدرك ثم توفى فتقسم أمواله المتروكة بين الورثة، ولا تمنع الكفالة بالدرك من التقسيم، لأنه لا اعتبار للتوهم حسب المادة. أما إذا لحق الميت الدرك بعد القسمة فتنقض القسمة، إذ يكون الدين في هذه الحياة كالدين المقارن للموت. قال ويفهم من ذكر الدين في هذه المادة بصورة مطلقة أنه لا فرق بين أن يكون الدين للوارث أو لأجنبي، وذلك إذا ادعى الزوجة المتوفى بصداقها بعد تقسيم التركة فتسمع دعواها، حيث إن السكوت وقت التسليم لا يتضمن إبراء، لأن القسمة في وقت التقسيم لا يتضمن إبراء، لأن القسمة صورة حق الدائن. إذا قسمت بين الورثة وأخفي لأحد الورثة ما أدخل فينبر، سكوتها لا يعتبر إقرار بهذه القسمة التي أخفض فيها الساكت. نعم. قال ومعنى مالية التركة، وإذا كان لهم أن ينقضوا الغريم وأن يستغلوا بها، والصورة غير المعنى. الصورة يعني الظاهر، المادة الظاهرة، المعنى من جهة قيمتها. نعم. قال سؤال، وإن يكون أن دعوة الزوجة الدين بعد القسمة غير باطلة من جهة الانتقاض التناقض، إلا إذا سمعت الدعوة المذكورة فيوجب، فيجب ذلك النقض القسمة بعد ثبوتها، وهذا هو معنى السعي لنقض ما تم من جهتها، فيجب أن يكون باطلا. قال سؤال، قال هنا وإن يكن دعوى الزوجة الدين بالقسمة غير باطلة من جهة التناقض. بعد القسمة غير باطلة من جهة التناقض. من جهة التناقض هنا مكتوب يا شيخ. كأنها لم تناقض نفسها يا شيخ. إلا أنه إذا استمعت الدعوة المذكورة فيجب ذلك نقض القسمة بعد ثبوتها، وهذا هو معنى السعي لنقض ما تم من جهتها. هي سعت بأنه تنقض القسمة لأنها لم تدخل مع القسمة، ثم بعد ذلك تعود وتقول أنا وارثة، وهنا من سعت لنقض من جهتي فسعيه مردود عليه، فيجب أن يكون باطلا. بالجواب يا شيخ يرد عليه بجواب ويفهم. قال الجواب يفهم إذا ثبت الدين بالبينة أن القسمة غير تامة، فلذلك لا يكون هذا الادعاء متضمنا للسعي لنقض ما تم من جهتها. قال أما ادعاء الورثة العين بعد القسمة فغير صحيح، وأما ادعاء الوارث العين بعد القسمة فغير صحيح، ولذلك إذا ادعى أحد الورثة بعد التقسيم التركة عينا من التركة فلا يقبل دعواه، سواء كان ادعاؤه بسبب الشراء أو الهبة أو بسبب آخر. يعني إذا قسمت التركة أعيانها بين الورثة وهذا واقف يعني سكت أو أقر أو أخذ ما يصيبه من القسمة، ثم قال هذه العين ما تدخل بالتركة لأنها مالتي، ها؟ هو قبل القسمة وأخذ حصة، ثم يعود يقول لا هذا العين كدار مثلا معينة، هذا ترى ما لازم تدخل بالتركة، هاي إلي يعني كان مشتريها من المورث، بينما هو قبلها لأنه سكت قسمت الأعيان بيناته هو ساكت، فهنا ثم عاد ويقول لا هاي مالتي تخرج من التركة ما يقبل منها، لأن من سعى في نقل ما تم من جهته بسكوته وآخر حصته فسعيه مردود عليه. قال فلا يقبل الدعاء سواء كان الدعاء بسبب الشراء أو الهبة أو بسبب آخر، لأن الإقدام على القسمة تصديق وقال وإقرار بالاشتراك إلا إذا ادعى قائلا إن أبي وهبني هذه العين قبل موته أي حال صغري وكنت أجهل ذاك وقت التقسيم، فتسمع الدعوة في تلك الحال. قال وقال وفسق هذه القسمة مطلق، يعني ولو رضي الدائن بتقسيم التركة قبل، وفسق هذه القسمة مطلقا، وفسق هذه القسمة قال مطلقا يعني ولو رضي الدائن بتقسيم التركة قبل قضاء الدين فله بعد ذلك طلب فسق القسمة، كذلك لو كفل بعض الورثة الدين المتوفى بأمر الدائن أو برضائه فللدائن أيضا أن يطلب بفسق القسمة ما لم يشترط في هذه الكفالة براءة الأصيل، ففي تلك الحال ليس للدائن فسق القسمة، حيث أن الكفالة في هذه الحال هي حوالة وينتقل الدين إلى ذمة الكفيل وتبرأ التركة من الدين. وكل تركة فيها دين فالحيلة في تقسيمها هو ذلك، وإذا ظهر دين على التركة على هذا الوجه بعد التقسيم التركة، فإذا ظفر الدائن بجميع الورثة في حضور القاضي فيأخذ من كل منهم حصته من الدين، أما إذا ظفر بأحدهم فيأخذ منه مقدارا كافيا لدينه من المال الذي في يده، وللوارث بعد ذلك الرجوع على الورثة الآخرين إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون من الدين، أو كان للميت مال آخر غير المقسوم أن يكون قد أفرز حين القسمة مقدار كاف لإيفاء الدين يوفى الدين منه. ففي أنه هذا الدائن المدينين متكافلين، فكل واحد هو يمكن أن يطالب بالدين كاملا. ففي تلك الحال لا تفسخ القسمة لأن المانع قد زال. قال قد بين في شرح المادة كذا أنه المادة 47-700 أنه يجوز للدائن أن يهب دينه من المتوفى للمتوفي أو لوارثه. قال أنه يجوز للدائن أن يهب دينه. يهب دينه نعم. من المتوفي. من المتوفى. أو المتوفى للمتوفي. للمتوفي نعم. أو لورثته. ففي هذه الفقرة. لا عيد الله. أنه يجوز للدائن أن يهب دينه من المتوفي للمتوفي. للمتوفي. يعني هو يقول يجوز للدائن أن يهب دينه الذي من المتوفى للمتوفى أو لولده، يهبه له، يهب الدين له أو لولده. نعم. نعم. أو لورثته. وفي هذا المال يوجد ثلاث صور لعدم فسخ القسمة، وبما أن كل واحدا منها محتاجة لتفصيلا فنوضحها على الوجه الآتي. واحد أن يوفي الورثة الدين. أن يوفي الورثة الدين، وهو أنه أن يوفي الورثة الدين. الدين. بعيدة. أن يوفي الورثة الدين. مو يوفي. أن يوفي ها؟ يوفي. يوفي من الوفاء. إيه؟ أن يوفي الورثة الدين. إيه؟ وهو أنه إذا ظهر بعد القسمة دين على المتوفي سواء كان على المتوفى دين آخر طلع سواء كان الدين المذكور محيطا بالتركة أو غير محيط فيكلف الورثة بأداء الدين المذكور. فإذا أدوا الدين فالقسمة صحيحة. وفي هذه الحالة إذا أدى أحد الورثة الدين ينظر، فإذا أداه على ألا يرجع على التركة فتبقى القسمة صحيحة، وإذا أداه على شرط الرجوع على التركة فيكون الوارث. مسألة أخرى أنه هناك تركة قسمت بين الورثة ثم ظهر على المتوفى دين، ها شنو الحال؟ هناك تفسخ هذه ويعاد تقسيم التركة، أولا سداد الدين، وإذا بقى من التركة بعد سداد الدين يقسم الباقي على الورثة، وإن لم يبقى شيء فلا شيء له من التركة لأن الدين استغرق جميع التركة. وإذا أداه على شرط الرجوع على التركة، إذا أداه واحد من التركة من الورثة، إذا اشترط أنه يرجع على الورثة الباقين فيرجع عليهم كل من بحسب حصته من الأرض. قال وإذا أدى. وإذا لم يشترط هل يكون متبرع؟ لا متبرع يصير. وإذا أداه. إذا اشترط. فالشرط واجب يكون حق الرجوع له. نعم. قال وإذا أداه على شرط الرجوع على التركة فيكون الورثة ويكون الوارث المؤدي للدين قائما مقام الدائن. فإذا أدى الورثة الآخرون الدين من مالهم لهذا الوارث فتبقى القسمة تامة، وإلا ترد القسمة وتفسخ. طيب يا شيخنا الآن عندما يعني إذا أداها ويشترط عليهم وإذا وافقوا، أما إذا لم يوافقوا تفسخ. لا أحد الورثة يا شيخ الآن سيأدي هو يقدر بقدر حتى يأدي. نعم. الباقي عاصين فيرجع عليهم، ترجع البقية الدائمين الذين لم يوفي ديونهم أن يأخذوا من التركة ديونهم. ولو لم يوافقوا على الشرط يا شيخ ما دخلوا تقول ما قبلوا يا أبني. أي هذا هو يا شيخ ما يقبلوا لما ما قبلوا مو بديهم، ومن كأنه قد أخذوا ما لا حق لهم فيه، واحد منهم هو دفع مقدار ما يجب عليه من دين، وأما الباقي ما بده يدفعون. فإذا ثبتت أنهم ورثة وأن الدين ثبت وأنهم لم يوفوا وعليهم من دين من مالهم حتى تبقى التركة فيرجع على ما أخذوه. نعم. طيب فعلى هذا يا شيخ لا يكون فرق بين يعني بين اشتراطه وعدم اشتراطه، ما فائدة الاشتراط يا شيخ؟ لا مو هذا بالشرط، ماكو كلام بدون كلام يجب لازم يثبت أنه دفع هذا غير متبرع عليها نثبت ذلك. يعني هو يلزمهم بطريق آخر بالطبع. نعم جزاك الله. وكذلك لو امتنع الورثة عن أداء الدين تفسخ القسمة. شوف أول اثنان قال هنا أن يبرئ الدائنون الورثة من الدين، فإذا أبرأ الدائنون الورثة من الدين فالإبراء صحيح. إبراء صحيح والقسمة تمضي لأن الدائن أخذ حقها حقهم، هم تبرعوا بالدين الذي على موارثهم، فالقسمة صحيحة كأن التركة لم تعد مدينة. نعم، سواء كان الدين محيطا بالتركة أو لم يكن، ولا تفسخ القسمة بعد. ثلاثة، أن يظهر مال آخر للميت. ففي هذه الصورة إذا يعني طلع على مال آخر مهنشي، وهذا المال الآخر يوفي الدين، ماكو حاجة لفسخ القسمة. نعم، مال آخر للميت. ففي هذه الصورة إذا كان الدين غير المحيط بالتركة، إذا كان غير، شوفوا هذه المسائل كلها اللي بيقولها تقدرون أنت تؤسسون قاعدة. نعم، وهي لا تركة إلا بعد سداد الدين. نعم، هذا خلص مفهوم، هذا يعني لا تقسم التركة على الورثة إلا بعد سداد الدين الذي على المتوفى. عرفت هذا؟ عندنا مثلا يا شيخ شعبي المتداول وهذه ثابتة عند كثير من الناس، يقولوا الدين قبل الوراثة. هي تمام، مثلا يقول الدين قبل الوراثة، هي صحيح إجمالا. الدين يوفى قبل الوراثة، لأن الحقوق التي ستعلق بالتركة الميت مرتبة. أول حق ما يحتاجه الميت من تركته، مال الغسل، الكفن، أجرة الدفن، هذه واجبة قبل المجيء، قبل الدين. ويؤسسون هذا بأن الكفن مثل اللباس، فكما أن المدين ما تنزع ثيابه وتباع سداء الدين، ها؟ كذلك ما، نعم، إلا الظاهرية قالوا يقدم سداد الدين حتى على الكفن الميت. وكفنهم بيت المال. لا تسمع، لا تقسم، لا تقدم على قسمة التركة. والسبب في ذلك لأن الكفن كاللباس والكذا، فهذا يقدم الدين لإبراء بنته. فقيل لهم من كيف رسال؟ قال بيت المال هو يتولى، لا ما يبقى عريان الميت، قال بيت المال هنا هو اللي ينفق. هذا فقط قاله الظاهرية. وأظن يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخر عن الصلاة على الميت لما علم أنه مدين، ها؟ وما قال الظاهرية وما نقوله هذا لا يعني أنه يبقى عريان، وإنما ينتقل هذا الحق إذا ما عنده تركة أو التركة استغرقت بالدين على بيت المال. نعم، يقولون يا شيخ عندنا هنا في اليمن يذكرون أن أحد القسامين ذهب إلى بادية من البوادي يقسم بينهم، فعرف أن للمتوفى دين عليه دين. نعم، فقال أول نخرج الدين، فقالوا لا ما تخرج الدين، اقسم فقط. قال يا جماعة الإسلام يقول كذا، فقهاء النبي الكذا، رفضوا. فاستحضر هذه المقولة، قال يقول علي بن زايد، هذا عندنا يعني مؤسس الأمثال اليمنية اسمه علي بن زايد، قال الزدائري ايش يقول علي بن زايد؟ قال ايش يقول؟ قال يقول الدين قبل الوراثة. قالوا اي بالله صحيح، خرج الدين. بعدين قال لهم، قال المثل استساقوها عادة انها مثال يا شيخ، عادة، ولا استساقوها دين. لا مثل مقسم ورجعوا على قول هذا المثل. إذا قال إذا كان الدين غير محيط بالتركة وأوفى الدين من ذلك المال فلا يبقى حاجة لفسخ القسمة. إذا كفى الدين، إذا وفى الدين من هذا المال الذي عينه، ماكو حاجة نفسخ هذا. لكن إذا هذا العين المال الذي عينه لسداد دينه ما يكفي ويوجد مال آخر، ننجل المال الآخر ونتمم القسمة بعد أن أوفي الدين. نعم، قال إضاعة ظهور الوصية وتعبير الدين في هذه المادة غير احترازي. يعني هنا تقسيم من بعد وصية يوصى بها أو دين تتسبق الآية. نعم، ما ذكرة آيات الميراث. نعم، تقتت البيت من بعد وصية يوصى بها أو دين. لماذا قدمت الوصية على الدين؟ الوصية تتأخر عن الدين، وتقديم شيء عن شيء في نسق القرآن يعطي أولوية. يعني ما هنا قال المفسرون لبيان أهمية الاعتناء بالوصية، عرفت الاهتمام بالوصية إلى درجة أنه قدمت على الدين، مع الدين يقدم على الوصية، بهالمعنى هذا. نعم، قال وتعبيري بالدين في هذه المادة غير احترازي. ما احترازي هذا؟ فلذلك إذا ظهر موصى له بعد تقسيم التركة فتفسخ القسمة. تفسخنا لأنه تتأخر الوصية، تقدم الدين على الوصية، لأن الوصية فيها معنى تبرع، الدين متبرع، حق ثبت للمتبرع في ذمة المتبرع له. تلاحظون إيش هذا؟ نعم. نعم. قال قال وعليه فللقاضي عند التقسيم التركة أن يسأل هل يوجد في التركة وصية؟ فإذا وجدت وصية يسأل هل هي وصية بالعين أو وصية مرسلة؟ وصية مرسلة يعني ثلث الذمة بس، ثلث مالي، عشر مالي، يعني مرسلة. وصية بالعين هذه الوصية، هذه الدار لفلان. نعم. إذا بين الورثة عدم وجود وصية فيقسم القاضي التركة. نعم. أما إذا ظهر بعد القسمة أن الموصي قد أوصى بألف مرسلة فيجب فسخ القسمة ما لم يؤدي الورثة للموصى به للموصى له ففي تلك الحالة تفسخ القسمة، لأن حق الموصى له يتعلق بالمالية فقط ولا يتعلق بعين التركة. كذلك إذا ظهر الموصى له بجزء شائع من التركة كثلثها أو ربعها فتفسق القسمة أيضا. وفي هذا الحال ليس للورثة أن يقولوا إننا نؤدي الموصى به ولا نفسق القسمة، لأن حق الموصى له في جزء شائع. شائع هذا مثلا ثلث التركة في جزء شائع، لكن لو أوصى الموصي لشخص بعين معينة أوصيت لفلان هذه الدار، خلص تعلقت الوصية بالعين هنا. فإذا قال الموصى له أنا أعطيكم غيرها ما يصح، أنا أعطيكم ثمنها ما يصح. نعم. قال في جزء شائع وحق في عين التركة. وقول ورد إننا نؤدي الموصى به معناه إننا نشتري حق الموصى له وليس لهم ما لم يرضى الموصى له. طيب يا شيخ، يعني هنا سؤال يعني مرتبط بهذه، يعني توفى رجل وأوصى بقطعة من الأرض في عقار مقابل الحج، قال هذا العقار لمن سيذهب يحج عني، فالورثة بعد ذلك لم يعطوه هذا العقار وإنما أعطوه يعني ما يعطى الحاج فقط من الماء ولم يعطوه هذا العقار، فهل يجب عليهم يعني إعطاء عين العقار أم يكفيهم؟ لا، هو المطلوب المناب أو المناب في الحج أن يعطى كفايته، يعطى كفايته، وهذا الإعطاء الكفاية أما بالمال أو بالنقود أو بشيء آخر، فإذا رضي المناب بهذا البذل عن النقود رآه يكفي ويبيعه وما إلى ذلك ماشي. نعم. أما إذا لا قال ما النقود ما كذا ما يجبر عليه، لأن هو مثل الأجير. نعم. والإجارة لازم تقوم على الرضا بين المؤجر والمؤجر. نعم. نعم. إذا لم يخبروا يا شيخ المناب إنما قالوا نريدك أن تحج لأبينا المتوفى بهذا المبلغ ولم يخبروه أن أباهم قد أوصى بالعقار، خلاص هو هذا الذي سمعه المناب اللي يخرج الدنيا. هل يأثم الورثة بأنهم لم يخرجوا يعني؟ لا يعطوه هو ما عرف أعطوه يا شيخ، لكن أبوهم قال هذه الجربة هذه القطعة من الأرض لمن سيذهب يحج عنه ما قال الحجر وذي هكذا الأجرة، يعني هذا الحق لهم صار، فإن رضي المناب خلص انتهى الأمر الحق، إذا مقبل ما أخو إجبار عليه إلا إذا رضي، فمسألة صار محصورة بينه وبين ذاك. ما قال فيه قال إذا ظهور وارث آخر، فإذا ظهر بعد التقسيم التركة وارث لم يدخل في القسمة قال لم يدخل في القسمة ولم قال لم يدخل في القسمة ولم تفرص حصته فتفسخ القسمة، وليس للورثة في هذا الحال أن يقولوا إننا نعطي حصة الوارث الظاهر ولا نفسخ القسمة، لأن حق الوارث الظاهر يتعلق في عين التركة ولا يجوز نقل حقه إلى مال آخر إلا برضائه، وعليه إذا رضي الوارث الظاهر بذلك صح. إذا رضي الوارث إذا رضي الوارث الظاهر بذلك صح. يعني الظاهر يأخذ من فهم الكلمة قراها زين. يا شيخ الظاهر الجديد الذي ادعى أنه وارث ثم ثبت أنه وارث بعد القسمة صالحه على أن يعطوا له مال غير المال المقسوم، قال أنه لا يجوز إلا برضائه. بس طبعا يعني تركه فيها عدة عيار، واحد منهم قال أنا أخذ هذا الدار أولا عن حصتي تركة، طيب لو كلهم يجوز هذا. أما إذا قسمت التركة فضاء من طرف القاضي وأفرزت حصة هذا الوارث ثم حضر الوارث المذكور فليس له طلب نفذ القسمة بسبب جريان التقسيم في غيبته. في غيبته. في غيبته والحكم كذلك الموصى له. قال الفصل الثامن. قبل أن ندخل في هذا الفصل عندي سؤال يا شيخ ورد إلي. تفضل. المرأة تسأل زوجها راجعها وهي في العدة. راجعها بناء على عدة الطلاق الرجعي. نعم يا شيخ. خلاص ليس هذا السؤال يا شيخ. بس. هي تقول أنه أبلغها بالتليفون وراجعها بالتليفون أثناء العدة. اسمع. خابرها بالتليفون، قال ترى أنت طالق بالتليفون. يقع الطلاق وما يقع؟ يقع. راجعها خلال العدة. قبل ما أنت عدة بالتليفون قال راجعتك. تم المراجعة أو ما تم؟ نعم يا شيخ. التم مو شرط بها الشهود عند جمهور الفقهاء. نعم هذا هو سؤالي. زين. لأن الآن هي ما تزال في بيت أهلها ولها من يوم أن طلقت حوالي 8 أشهر وإخوانها لا يدرون أن زوجها قد راجعها، فجاء إليهم الآن يقول أنا راجعت زوجتي في العدة. إذا كان في العدة وقد أبلغتها تليفونيا والإخوة يقولون أنت لم تراجع. لا إذا قال ما تراجع قلها راجعتك الآن. إذا كانت العدة لا تزال قائمة، أما إذا كانت العدة قامت انتهت ثم ادعى أنه راجعها فهنا المسألة البينة، يصدق بعمل البينة أو ما يصدق. هنا الظاهر لي أنه يصدق هذا لأنه يملك هو المراجعة، وليس من شروط إثبات الرجعة وجود الشهود، فلما ما يشترط هذا يصدق هو بقوله. وهي تصدقه يا شيخ، الزوجة نفسها تصدقه تقول نعم وراجعني يعني في العدة تليفونيا. خلص إذا هو ادعى راجعها وهي أقرت ذلك خلص ماكو بعد شيء. قال في بيان أحكام القسمة وفيما يدخل في القسمة وما لا يدخل. قال المادة 62 و100 ألف، يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمة ولا يبقى علاقة لأحد في حصة الآخر بعد. نعم. ويتصرف كل واحد منهم في حصته كيفما يشاء. كيفما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب الثالث. فلذلك لو قسمت دار مشتركة بين اثنين فأصاب حصة أحدهما البناء وحصة الآخر العرصة الخالية، فلصاحب العرصة أن يحفر بئرا أو أبنية أو أن ينشئ أبنية فيها ويعليها حيث يشاء، وليس لصاحب الأبنية منعه ولو سد عليه الهواء والشمس. جمع قوام من الأول. قال يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمة فلا يبقى لأحد. القسمة تصير كل مقسوم له الملك التام في حصته التي وقعت له بعد القسمة. مفهوم هذا القدر؟ نعم. كمل. ولا يبقى علاقة لأحدهم. ولا تبقى علاقة لأحدهم بالآخر. نعم. في حصة الآخر بعد. يتصرف كل واحد منهم في حصته. إيش؟ ويتصرف المالك، لأن الإفراز يسبب الملكية لكل شريك فيما وقع في قسمته. واحد منهم في حصته كيفما يشاء. إيه؟ على الوجه الآتي بيان في الباب الثالث. إيه؟ ولذلك لو قسمت الدار المشتركة بين اثنان. إيه؟ بين اثنين فأصاب حصة أحدهم البناء وحصة الآخر العرصة. يعني غير قسمة، هذا قسم بي بناء والقسمة الثانية أرض خالية. هكذا صارت القسمة للتعادل. بعد التعادل بين هذا العرصة تعادل هذا القسم الذي مساحته أقل من العرصة ولكن يكون به بناء، صارت قسمة عادلة. نعم. ولصاحب العرصة أن يحضر بئرا وأقنية وأن ينشئ أبنية فيها ينزل عاد يبنيها ويعليها إلى حين العشاء. يعليها يعني. نعم. وليس لصاحب الأبنية منعه ولو سد عليه الهواء. نعم. والشمس. إيه؟ قال يملك كل واحد في الشرع يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلة بعد القسمة وينقطع حق الاشتراك الآخر فيها. كي قال كيفية حصول الملكية بالقسمة، وكما أن القسمة صحيحة تفيد الملكية فالقسمة تفيد الملك بعد القبض، وحكم هذه الفقرة يستفاد من المادة كذا وكذا. قال وشرحها ولا تبقى علاقة لأحدهم في الأكثر في حصة الآخر بعد. وقد قيل في الأكثر حيث قد ذكر في المادة أنه يجوز أن يبقى حق لحصة في حصة الآخر، ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيفما يشاء كما بين في الباب الثالث والذي يبتدي من المادة، أي يقتدر على التصرف على هذا الوجه. قيل في هذه الفقرة على الوجه المبين في الباب الثالث، وبه يشير أنه يمنع من التصرف إذا وجد ضرر فاحش. كما هذا هو الصحيح، يعني ما قدمه من القاعدة لا يرد هنا. هذا قسم ببناء غرفتين مثلا صفة، والقسم الثاني عرصة، العرصة هي الأرض الخالية من البناء. هذا مالك أبو العرصة مالك، والمالك يتصرف بملكه ما يشاء، ولكن هناك قيد بشرط أن لا يلحق تصرفه هذا ضررا فاحشا بجاره. فهنا ما يقدر يبني على العرصة فتحائط يسد النور والهواء على القسم الذي صارت فيه أبنية. نعم. قال كما فصل في الباب الثالث المذكور وفي كيفية تصرف الإنسان في ملكه ثلاثة أقوال. الأول وفي كيفية تصرف الإنسان في ملكه ثلاثة أقوال. نعم. القول الإمام الأعظم، وعلى هذا القول لا يمنع أحد من التصرف في ملكه سواء كان التصرف مضرا أو غير مضر. نعم. هذا بيغلب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، يغلب حق الملكية على ما سواه من حقوق ملاحظة عدم الضرر وما إلى ذلك. نعم. القول الثاني قول الإمام أبي يوسف، وعلى هذا القول إذا كان التصرف المذكور مضرا بالغير يمنع. إذا مضرا بالغير يمنع. نعم. القول الثالث قول المشايخ الإسلام الذين عاصروا الدولة العثمانية، وعلى هذا القول إذا كان الضرر الضرر بينا يمنع وإلا فلا يمنع. إذا كان الضرر بينا يمنع وإلا فلا يمنع. وإذا ما يمنع الخفي مثلا بالوعة يحفرها يوهن جدار صاحبها، ما يمنع قضاء ولكن ديانة يعني يأثم بذلك. فالثاني ما أبي يوسف أنه إذا كان مضرا يمنع هو الأولى، وينبغي أن نحمل الضرر الفاحش، مو أي ضرر إن كان. إذا كان يمنع شباك من الشبابيك فقط هذا مو ضرر فاحش، مفهوم هذا؟ هذا قيد مفهوم، قيد احترازي، قيد يعني ما يحتاج إلى النص عليه. نعم. قال وقد أفتى بذلك ابتداء من عهد شيخ الإسلام أبي المذهب السعود إلى الآن، وبهذا الإفتاء قد اختير رأي متوسط بين رأي المجتهدين المشار إليهم، يعني أنهم قد عملوا في الضرر البين بقول الإمام أبي يوسف وفي الضرر غير البين بقول الإمام الأعظم، وقد اختارت المجلة هذا القول الثالث. فلذلك إذا قسمت الدار المشتركة بين اثنين مشتملة على أبنية وعلى عرصة خالية، وأصاب حصة أحدهم البناء وحصة الآخر العرصة الخالية أي الخالية من البناء، فلصاحب العرصة أن يتصرف في تلك العرصة كيفما يشاء، أي أن يحفر بئرا ويعمل حماما وأقنية، وأن يقيم فيها جدارا، وأن ينشئ أبنية، وأن يعليها إلى حيث يشاء. وليس لصاحب الأبنية منع صاحب العرصة الخالية. هذا الرأي الأول. نعم. ولو سد عليه الهواء والشمس بسبب إعلاءه أبنيته قال أنه لو منع المالك من التصرف في ملكه بحجة هذا الضرر يستوجب ذلك أن يتصرف أي المالك في ملكه كذلك لو كان لأحد شجرة في ملكه يستفيد جاره من ظلها وأراد صاحبها قطعها فليس لجاره أن يمنعه من قطعها بداعي تضرره من حرمانه من ظلها. وكذلك لصاحب الأبنية أن يتصرف بالأبنية كيفما يشاء وأن يفتح نافذة في جداره وليس لصاحب العرصة أن يمنعه من ذلك بداعي أن النافذة مطلة على عرصته لأن صاحب البناء يتصرف في ملكه ولم يتلف ملك الغير وهو مقتدر على إزالة الجدار بالمرة فبالأولى أن يكون مقتدرا على فتح نافذة في جداره. أما إذا كانت نافذته المطلة على مقر نسوان فيمنع سواء كان لصاحب النافذة عرصة بينه وبين جاره أو لم يكن. قال لصاحب العرصة أن يبني جدارا وأن يسد الجهة المذكورة أي يسد النافذة وليس لصاحب البناء منعه ولكن يجب أن لا. أما في الإجارة فالإجارة في الحقيقة هو تمليك منفعة ومنفعة الأرض لا تتحقق إلا بدخول المرافق كحق الشرب مثلا حق المرور أقدر أنتفع بها بالإجارة فقط؟ نعم لابد من أن أنتفع وتكون المرافق داخلة في عقد الإجارة هذا هو الفرق. ولذلك اختلف في مرافق الأرض الموقوفة فإذا وقفت أرضا قلت وقفت هذه الأرض على المسجد الفلاني ولم أذكر مع مرافقها تدخل المرافق في مع وقف الأرض أم تدخل؟ تدخل. ليش تدخل؟ تمام تدخل. لماذا تدخل؟ ليش؟ من يقول لي منكم؟ يعني البيع عشر الوقت يا شيخ يشبه البيع من جهة الإجارة يا شيخ لأن المنفعة لأنه الوقف ليس تمليك الرقبة الذات وإنما الانتفاع بالمنفعة فقط. فتغليب شبهها بالإجارة على شبهها بالبيع. بالبيع تشبه أن البيع لأنها تخرج من ملك الواقف كما أن في البيع يخرج المبيع من ملك البايع. عرفت؟ نعم أقرأ. هي فيها شبه من البيع وشبه من الإجارة فغلب الشبه الإجارة لمصلحة الوقف يا شيخ لطبيعة الوقف. الوقف نعم. لا تملك للموقوف عليه ذات الأرض عين الأرض وإنما منفعته. هذا يكون من باب الاستحسان يا شيخ. إيه لأنه القياس لأول وهلة البيع. نعم. يعني تخرج من ملكه تماما. إيه من جهة تخرج من ملكه. لكن ما ينتفع منها اللي يملكها يملك حين الوقف. يملك منفعته. نعم. قال مادة 65 ومئة وألف ويدخل في القسمة حق الطريق والمسيل في الأرض المجاورة للمقسوم في كل حال. يعني في حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل. يدخل في القسمة حق الطريق والمسير بالأراضي المجاورة للمقسوم أي الحصة المفرزة من المال المقسوم. المقصود من الأراضي المجاورة هي المجاورة للمقسوم الواقع في الأراضي في أراضي غير المقسوم ولو لم يذكر ويصرح لا يصل إلى هذا القسمة إلا بالمرور من القسمة الأخرى من الحصة التي وقعت في شريك آخر. إذا الحقوق الاتفاقية في القسمة تلحق لا هذا شيء ده يتكلم آخر. هذا هذيكي وحدها عرصة مالها مرور مستقيم كلها تدخل المرافق هذه هنا ما تقدر تدخل المرافق لأن إذا ما دخل المرافق هي تدخل بالإجارة وقلنا الوقف تشبه الإجارة لكن هنا مو مسألة هذه أدخلها لكن بالانتفاع بملك الغير هذه مو مرافقة مرافقة أخرى يتكلم على هذه يقول تدخل أيضا، لأن كأني ما أقدر أنتفع من العرصة الأخرى إلا بأن أستعمل مرافق العرصة الثانية الطريق إيه هذا بس. نعم. أو المراد والمراد بالأراضي المجاورة هي الأراضي المجاورة للمقسوم من غير المال المقسوم، وقد احترز بقول الأراضي المجاورة من طريق حصة في حصة أخرى لأن الحكم ذلك سيأتي في المادة، لأن حقوق الاتفاق حق عقار على عقار. نعم. في حق من الحقوق. نعم. كحق نسيب مي المطر مثلا ما يمكن يروح للخارج إلا يمر بالسطح الآخر. نعم. فيدخل إلى مرافق هذه. شون جت يا أسباب الوجود، كان العقار يملك ملك واحد باع أحدهم بضل للآخر، مو هيجي أسباب كثيرة. نحن من نتكلم عن أسباب مثل هذه الملك. نعم. قال مثلا لو كان لدوائر الحريم من دا من دا من دار كبيرة طريق من طريق العام، ولدوائر الضيف منها ممر، وحق قال وحق الطريق من عرصة زيد ثم قسمت هذه في هذه الدار، فخرجت دائرة الحريم حصة أحد الشريكين ودائرة الضيوف حصة الشريك الآخر، فيكون حق الطريق من عرصة زيد للشريك الذي أخذ حصة دائرة الضيوف، ولا يكون حق الطريق خارجا عن القسمة ومشتركا بين الشريكين كالأول. وعبارة في كل حال الوارد في هذه الفقرة هي للتعميم، وقد ذكر معنى التعميم في آخر الفقرة الآتية، يعني أي حصة وقع حق الطريق وحق المسير المقسوم في الأراضي المجاورة يكون من حقوق ذلك الشريك وملكا له سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو جميع مرافقها أو لم يقال. يعني هذا حق الاتفاق يقال له من القديم، لأنه ما يمكن الاستفادة من هذا الحق الاتفاقي للمخدوم، يسمون العقار المخدوم، إلا بتحميل العقار المجاور إلى هذا الحق للغير، لمصلحة الغير، سواء كان للمخدوم طريقا آخر أو لم يكن. يا شيخ المادة والوقت أظن قد أزل. البقية يا شيخ ما لازم أسمعك. تنبيه من ابن محمد يقول أنا حضرت البيت فأنا أتوجه خمس وثلاث يا شيخ أقول لك أسمع منك خلاص واضح. إذن هذا الميكروفون نرده، أنا برنتكم تضعون الميكروفون من أجل الوقت. لا قال المادة 66 ومئة وألف إذا شرط من أنت يحكي هذا عادل خالد يتكلم بالتليفون موجود لا يزال عادل؟ نعم. اليوم طابت لك قاعدة هنا لأنه منتظر لكم يا شيخ. نعم كيف لا بينتظر هذا. نعم حتى يأتيني محمد صحيح صدقته. نعم. إذا شرط حين القسمة أن تكون الطريق حصة أو مسيلة وفي حصة أخرى فيعتبر ذلك الشرط سواء قال في الشرط سواء كان ممكن صرفه أو تحويله إلى طرف آخر أو لم يكن، يعني يكون الطريق أو المسير المذكور يبقى محملا على العقار الآخر كما كان هذا حقا للمشروط له لأنه بحسب المال. أما بالشرط وأما هذا موجود من القديم، عرفت عن مسألة إثبات. المهم أنه هذا عقار مخدوم هو الذي يحمل حق الاتفاق حقا خادم، فهذا حق الاتفاق للمخدوم موجود على هذا العقار ويخدم العقار بغض النظر عن صاحبه أينما ذهب، هذا العقار محمل بهذا الحق الاتفاق للمخدوم. نعم القديم يبقى على قدمه. نعم هذا هو. قال أنه بحسب المادة يجب مراعاة الشرط بقدر الإمكان. نعم تمام. ولا يلزم من أجل ذلك فسخ القسمة كما في المادة الآتية. نعم. بل تبقى تلك الطريق وذلك المسألة ثابت لاصق بالعقار. نعم قبل القسمة وتكون للحصة المشروع وتكون الحصة المشروط له. كذلك لو أفرز جميع الشركاء طريقا فيجوز أن تكون تلك الطريق مشتركة بين جميعهم، وأن يكون قد ذكر في المادة كذا لزوم إفراز كل حصة عن الأخرى بحق طريقها ومسيلها وشربها بدون أن يكون لها تعلق بالحصة الأخرى إلا أن ذلك غير محتوم، كما قد ذكر في شرح المادة المذكورة. قال ويجوز أن يبقى للحصة حق طريق ومسير. قال ويجوز أن يبقى للحصة حق طريق ومسير بالحصة الأخرى حتى لو كان ممكنا إبراز الحصص بعض محمد اتصل يعني وصل للبيت كملها حتى منها الربط. قال لو كان ممكنا إبرازا للحصص بعضها عن بعض مع حق طريقها وحق شربها. كافي هذا إلى هنا انتهت المادة الأخيرة. حقوق الارتفاق ابني هي التي تكون بين العقارات المختلفة بغض النظر عن صاحب العقارات. فالحق الارتفاق إذا خدم لمنفعة عقار العقار هذا يسمى العقار المخدوم وهو الذي يحمل حق الارتفاق على عقار آخر، والعقار الذي يحمل حق يسمى العقار الخادم هذا له أسباب. أما أن يكون هذا العقار الخام لواحد قسمها قسمها فجعل لهذا القسم حق ارتفاق على الآخر هو مالك لين أنشأه أو من القديم من ما نعرف من هذا شلون صار نحمل القديم يبقى على قدمه إلا إذا أثبت واحد قال لا هذا مو قديم هذا أحدثه هذا بدون رضا صاحب العقار أول يفسخ يصير إثبات. ففي المقبرة هذه من القديم هاي مقبرة فيجي واحد يقول لا هاي مالتي اثبت بعد ما عنده اثبات انا ما عندي اثبات اتمسك بالقدم من القديم هذا شفنا هذا وش هذا عرفت القديم على قدمه حيث ان الظاهر يدل على انه نشأ بسبب مشروع فيتمسك به ومن يدعي خلاف ذلك عليه الاثبات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.